والذين يؤمنون بالغيب إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وإذا البحار سجرت وإذا النفوس

وما تشاء أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Thank you. فما يكذب من شر ما خلق صدق الله العظيم.